ripeta milione di ai anari yamarari ai anari yamarari e tu che mai assombri a maganna l'andani اكبر ميدان مش باصص لي ليا اصلي مش باصص لي ليا اصلي شوف لي شوفه يا كازانوفا شوف لي شوفه يا كازانوفا حبه حبه يا مربى حبه حبه يا مربى طب بيني يا نور عيني حبي زي الشجة ما كانت حب العندليب أنا فيها لك فيها أنا فيها لك فيها ده انت لو سبتيني ازاي أنا عايش من غير حبي وسطك وسط في نفسك لما تشد الحبل قلبك اللي شافك لو ما سمى يبقى عايز